بيسأل عن العمل في الأحزاب السياسية، لأنه ليس له عمل إلا أنه يعمل في حزب سياسي، فهل العمل في الأحزاب جائز أم غير جائز؟ القرآن الكريم ذكر لنا حزبين، حزب الله، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الشيطان، حزب الله بتاع لبنان. لا لا، أولئك حزب الله، ربنا قال عليهم إيه؟ ألا إن حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، ده وربنا قال كده. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. نعم. هو ده الحزب اللي احنا ننتمي إليه. ننتمي إليه. نعم. بصفاته وتطبيقاته ومناهجه. فأينما وجد هذا الفكر فنحن معه. نحن معه على إنه حزب مين؟ حزب الله سبحانه وتعالى. نعم. تعالى ها ال ال ال ال الأشياء التي تأخذك بعيدا عن هذا الطريق، تتبنى منهجا علمانيا أو منهجا ماركسيا أو منهجا أيا كان مسماه، ها هذه كلها أحزاب سماها الله تبارك وتعالى بحزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولاحظ معايا إن القرآن الكريم، القرآن الكريم لما بيتكلم قال لك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور. نعم. الظلمات دي كتيرة، كتيرة طبعا، والنور واحد. والذين كفروا أولياؤهم، أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الظلمات. نعم. وقال ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. نعم. عن سبيله. نعم. ففي فرق ما بين ان السبيل واحد. نعم. حزب الله. نعم. واقول حزب الله بصفاته. نعم. واخلاقه وادابه. نعم. لا بمسماه. نعم. التي يسميه بها البعض، والله اعلم. يعني مولانا، يعني نرد على اتصال